أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الحد الذي يجوز للرجل أن ينظر إليه من المحارب؟ ما جرت العادة بكشفه من الوجه والكفين والرأس والقدمين، ما جرت العادة بكشفه. نعم.